السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا تناولنا مجموعة من الأحاديث والآثار في باب العمل في جامع الصلاة، وذكرنا أول حديث فيه ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وذكرنا أن هذه الصلوات المذكورة في حديث ابن عمر تعرف بالرواتب، رواتب الصلوات. الرواتب هي التي يداوم عليها من صلاة النافلة بعد الفريضة أو قبلها، وجاء في حديث عبد الله بن عمر أنها 10 ركعات، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. ورجح الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أنه إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2. وقال ابن جرير رحمه الله الطبري قال 4 كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. وأقول أنا تبعا لأهل العلم إن الروايات في 4 أكثر، لهذا اخترنا أن تكون الرواتب على هذا المنوال، وهو أن تصلى 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان بعد أو قبل صلاة الصبح، فهي 12 ركعة. ويصدق هذا حديث أم حبيبة، وكنت أخطأت في الدرس السابق وقلت حديث ميمونة، وهذا خطأ مني استغفر الله وأتوب إليه منه. فالحديث حديث أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا في صحيح مسلم. ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث وفوائده، 3 فوائد استنبطها من هذا الحديث. فيه استحباب النوافل المذكورة في هذا الحديث، فيه استحباب النوافل المذكورة في هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة شيئا، وهذه سنة الإمام، وهذه سنة الإمام. أما غير الإمام فيجوز له أن يصلي ما شاء قبل الجمعة، ولا راتبة قبل الجمعة. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر راتبة قبل الجمعة، بل الراتبة تكون بعد الجمعة. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، ولم يذكر إلا الأحاديث التي فيها الصلاة بعد الجمعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن السنة فعل هذه الصلوات في البيوت تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي هاهنا، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. جاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله بدل خشوعكم سجودكم، فقال: ما يخفى علي سجودكم ولا ركوعكم. وجاء ذكر الخشوع في رواية الإمام مالك في الموطأ، وعرفه الإمام مالك رحمه الله الخشوع بأنه الإقبال على الصلاة، ذكر هذا مالك رحمه الله تعالى في العتبية فيما حكاه الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى. وقيل إن الخشوع هو السكون، وفيه حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، أي لا تتحركوا. وهذا الحديث في الحقيقة يقضي على أفعال أو فعل غالبنا في الصلاة، فإن أكثر المصلين وللأسف الشديد يكثرون الحركة، منهم من يعبث بلحيته، ومنهم من ينظر في ساعته، ومنهم من يحك عينيه بلا سبب، ومنهم الذي يعدل معطفه وقميصه، وهكذا كثرت حركات الناس في الصلاة وهم مخالفون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اسكنوا في الصلاة. ومن معاني الخشوع ألا يحدث المسلم أو المصلي نفسه، من معاني الخشوع ألا يحدث المصلي نفسه. في هذا حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يعترض على هذا الحديث، أو قد يعترض بحديث على هذا الذي ورد في موطأ الإمام مالك، وهو حديث عثمان أو أبو عثمان النهدي رحمه الله، وهو عبد الرحمن بن مل أو بن مل. وفي هذا الحديث أبو عثمان النهدي يروي عن عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وهذا ظاهره يخالف ما ورد من الأمر بالسكون وعدم تحديث النفس. والجواب أن تجهيز عمر لجيش المسلمين لا علاقة له بالدنيا، وإنما المنهي عنه أن يحدث نفسه المسلم في أمور الدنيا ما يتعلق بشؤونها وزخارفها. أما ما يتعلق بالآخرة وتذكر ما فيها، تذكر ما في النار والجنة وما أعده الله عز وجل للمتقين وما هيأه الله عز وجل للمفسدين والفجار، فإن هذا لا يدخل في هذا الباب، بل هو من ضمن الخشوع في الصلاة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن النعمان بن مرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن النعمان بن مرة، وهو النعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني، وثقة من كبار التابعين. وذكرنا أن من عده من الصحابة قد وهم، وقد عده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التابعين. قال ابن عبد البر: لم يختلف أصحاب مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان، وليس للنعمان عند مالك غير هذا الحديث. ما دام أنه تابعي فالحديث إذن مرسل، وأصحاب مالك كلهم لم يختلفوا في إرسال هذا الحديث، كلهم رووه عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرنا أن هذا الحديث يتصل من وجوه صحاح، من ذلك حديث أبي هريرة، ومنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري، وليحيى في إسناده أو ليحيى فيه إسناد آخر، له إسناد آخر أخرجه الحاكم، وعن الحاكم أخرجه البيهقي رحمه الله، وكذا أخرجه الدارمي والإمام أحمد، لكن من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا، وهذا الإسناد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن هذا الإسناد كما هو صحيح إذا سلم من تدليس الوليد بن مسلم، إذا سلم من تدليس الوليد بن مسلم، فإن الوليد بن مسلم من المدلسين من الطبقة الثالثة، والذي وصف بالتدليس إذا روى بالعنعنة، يعني إذا قال عن شيخه عن ولم يقل حدثني أو سمعت، فإن هذا الحديث يكون من قبيل الحديث المنقطع. أقول هذا الإسناد الذي ليحيى فيه أو ليحيى بن سعيد فيه إسناد آخر هو من طريق الوليد بن مسلم، وهو إسناد ظاهره الصحة إذا سلم من تدليس الوليد بن مسلم، فإنه مدلس من الطبقة الثالثة. لكن الحديث على العموم، هذا الحديث له شواهد، قلت لكم إن من شواهده أظن حديث أبي أمامة في الدرس السابق، ما أدري ماذا قلت أنا في الدرس السابق، المهم لعلي أخطأت في ذكر الشاهد، قلت له شواهد، ومن أمتن هذه الشواهد حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في معجمه الصغير، لكن تفرد به زيد بن الجريش زيد بن الحريش، وقد قال فيه ابن حبان في ترجمته في الثقات ثقة ربما أخطأ، وعده ابن القطان الفاسي من المجهولين. وطبعا ابن القطان الفاسي للمعلومة يا إخواني يا طلبة العلم، ابن القطان الفاسي وهو من أئمة الحديث المغاربة وينسب إلى فاس، هو من أئمة المحدثين الكبار، بل هو من الأئمة المعروفين بخبرتهم في علل الأحاديث، لكن ابن القطان ربما تعنت وتشدد فرمى كثيرا من المشهورين بالجهالة، فإنه يرمي كثيرا من المشهورين بالجهالة، ولعل هذا منهم. على كل حال الحديث ثابت وصحيح ولا إشكال فيه. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث فيه جواز الاختبار بمسائل العلم، فيه جواز الاختبار بمسائل العلم، أو فيه تقريب التعليم إلى المتعلمين، ويؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون في الشارب والسارق والزاني. هذا سؤال طرحه النبي صلى الله عليه وسلم يريد به العلم، وكثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثل هذه الأسئلة، وكذا ورد عن كثير من التابعين طرح مثل هذه الأسئلة ويراد من ورائها تعليم المتعلمين. ومن فوائده أيضا فيه دليل على وجوب رد العلم لله ولرسوله، فيه وجوب رد العلم لله ولرسوله فيما لا يعلمه المسلم من الأحكام، وقد ذكرنا هذا فيما سبق. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديث هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وهذا الحديث ذكر ابن عبد البر أنه مرسل عند رواة الموطأ، هذا الحديث كل رواة الموطأ ذكروه بهذا الإرسال، لأن عروة بن الزبير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وأيضا أخرجه أبو داود بالرواية يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم أو اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وذكرنا من معاني هذا الحديث النهي عن تشبيه البيوت بالمقابر أو اتخاذ ما يجعل البيوت كالمقابر، وهذا أيضا فيه دليل على أن المقابر لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا عاما بأن يصلي المسلم النافلة في بيته وأن لا يجعلها مثل المقابر، وهذا فيه إشارة أن المقابر لا يصلى فيها، وقد ورد النهي عن الصلاة في المقابر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال أهل العلم: لماذا ينبغي أن يصلي المسلم في بيته خاصة النوافل، وبل أقول أخص النوافل لأن الفرائض تؤدى في المساجد وهذا واجبها، لماذا يصلي المسلم النافلة في بيته؟ قال أهل العلم: لأن هذا أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، لأن هذا أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. وأيضا قالوا: ليقتدي بالمصلي من في البيوت من النساء والأطفال. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده، فلا يتكلم وليشر بيده. وهذا الحديث حديث إسناده صحيح، بل هو سلسلة الذهب كما جاء عن الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث أخرج الترمذي بإسناد صحيح، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، يعني هذا سبب وروده، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، يعني جاءه جماعة من الأنصار من المدينة فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون، وهو الراوي الذي روى الحديث، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق هكذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا فسلم عليه الأنصار ففعل هكذا. ولا أدري من أين أتى إخواننا بهذه الحركة حتى صار ذلك المخذول المنبوذ عامله الله بما يستحق، صار يستهزئ بهذه السنة، وصار يقول هم يصلوا ويديروا هاي هتلر، عامله الله بما يستحق. في كل يوم يطلع بسبيبة من السباب للسنة. وحدثني أحد إخواننا ومن عامة الناس قال: رأيته أمسي يجزم بأن من صلى ماسحا على جوربيه فصلاته باطلة. وهذا لا يستغرب من مثل هذا المخذول الذي لا يعرف بعلم ولا بفهم ولا بفقه، بل يعرف بالتهريج والتهييج. ونسأل الله أن يسلم الأمة من مثل هؤلاء، فإنهم أفسدوا والله. ويا ليت مثل هؤلاء عاملوا هذه المسائل معاملة العلم، وردوا بعلم ولم يشنعوا ذلك التشنيع بخاصة، أن مثل هذه المسائل هي من المسائل التي ذكر فيها الخلاف وقوي فيها الخلاف، وللمخالف فيها وجه معتبر، فكان الواجب أن يرد العلم بالعلم، وأن لا يهزأ بالسنة، وأن لا يجعل هذا سببا لتقذير المساجد، كما استهزأ بهذه السنة وهو رد السلام، رد المصلي السلام وهو في صلاته، لأن المصلي ثبت في السنة أن لا يتكلم، إذا سلم عليه لا ينبغي أن يقول وعليكم السلام، بل إذا أراد أن يرد السلام بل فليشر بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صميم مذهب الإمام مالك، اسمعوا جيدا يا إخوان، هذا هو مذهب مالك يا إخواني. ماذا يفعل مالك إذا أودع هذه الأحاديث في موطئه؟ أليس لأنه يرى هذا يا إخواني؟ بلى، قولوا بلى، هذا مذهب مالك يا إخواني. تعبنا من هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم، ويخبطون خبط عشوى ويتمسكون بمذهب، ونحن مالكية. أين أنت من مالك؟ فلم تقرأ لمالك شيئا، فلم تفهم عن مالك، ولم تعقل عن مالك، ولم تعرف مذهب مالك. هذا مالك يجعل هذا الحديث في موطئه العظيم، وهذه النسخة التي نقرأها هي آخر ما قرأه مالك في حياته، بعدها توفي. بل إن يحيى ابن يحيى الليثي لم يدرك سماع جميع الموطأ لأن مالكا توفي. هذا مذهب مالك يا إخواني. فلماذا يستهزئ هؤلاء بالسنة؟ يوشك أن يعم الله تعالى هؤلاء، أن يصيبهم وأن يبتليهم ببلاء عظيم. وأعظم البلاء البلاء في الدين يا إخواني، كل المصائب هينة، فقد الأموال وفقد الأنفس وفقد الأولاد وفقد الصحة، كل هذا هين بجانب فقد الدين ومصيبة الدين. كل المصائب دون الدين هينة، المصيبة العظمى والرزية الكبرى هي المصيبة في الدين، أن يصاب المسلم في دينه. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. والله لا نقوى على أن نثبت إلا بتثبيت الله لنا، فاسألوا الله الثبات يا إخواني، اسألوا الله الثبات. ذكر لبعض أهل العلم الكبار الفضلاء أن فلانا قد انحرف فتأسف، ثم قال: لعله لم يقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يوما. اغتر بإيمانه، فلا ينبغي أن تغتروا بإيمانكم ولا بما أنتم عليه، لكن داوموا على سؤال الثبات على هذا الدين، فالثبات أمره عظيم. قد قال الله تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا جاءك أمر من الله ومن رسوله فسلم ولا تناقش، إن كنت رأيت رأيا آخر فلا ينبغي أن تسفه أو أن تستهزئ بالرأي الآخر، رده، هذا حقك وهذا حق شرعي، والرد على المخالف من أصول الإسلام، ولا حرج في أن يرد أخ على أخيه، لكن بالعلم وبالأدب لا بالاستهزاء بما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة اعتراضية طويلة، لكن رأيت أن لها محلا قويا من الإعراب، ولهذا أسهبت فيها حتى يتفطن إخواني لهذا الهراء الذي يبث في هذه القنوات. نسأل الله أن يهدي أصحابها، وأن يزيح عنها هذه الطفيليات، وأن يزيح عنها هؤلاء الرويبضات الذين يتكلمون في شؤون العامة وهم تافهون لا قيمة لهم. أسأل الله أن يهديهم جميعا. أقول إن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشير بيده. هذا الحديث أو هذا الأثر موقوف على ابن عمر، لكن أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره فوق. وهذه هي الكيفية إخواني، هذه هي الكيفية، يعني المصلي قائم يصلي أو إذا كان في مكانه فيفعل هكذا ولا يمد يديه هكذا. هذا لا نعرفه عن أهل العلم ولا هو موجود في السنة، بل إنه يشير بيده إشارة يجعل بطن كفه من مائل الأرض وظهره من جهة فوق، هكذا فقط. وللتنبيه، فإن أكثر إخواننا إذا دخلوا قبل أن تقام الصلاة لا يسلمون، لكنهم إذا دخلوا والناس يصلون دخل أحدهم وقال: السلام عليكم. أقول: لماذا تخص السلام إذا كان الناس يصلون؟ فالسلام عام سواء إذا كانوا يصلون أو إذا لم يكونوا يصلون، هذا أولا. ثانيا، رفع الصوت بالسلام هكذا والناس يصلون لا أعرف له أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحفظ عن في السنة فيما أعلم أن الصحابة كانوا يدخلون ويجهرون بالسلام والناس يصلون. فإذا أراد المسلم أن يسلم فإذا دنا من الصف سلم بحيث يسمعه من أمامه حتى لا يوهم الناس بالسلام. وقد حضرت يوما، وهذا في من زمن قديم، كنت شابا صغيرا، وكان المسجد يعني بناء يعني براكة صغيرة، وكان أحد الرجال الكبار كان شيخ على كل حال، كان أصم لا يسمع، وكنا في التشهد الأخير فدخل فقال: السلام عليكم. الناس قاع سلموا قاع قبل الإمام، وهذا مما يقوي أن المسلم لا ينبغي أن يجهر بالسلام جهرا مبالغا فيه. أقول: ذكر أيضا الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. هذا هو مذهب الأئمة، وخالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال: يعتد بالصلاة الحاضرة، يعني مسلم دخل في صلاة العصر مع الإمام، ولما مثلا صلى ركعتين منها تذكر أنه لم يصلي الظهر وهو قد نوى العصر مع الإمام، ماذا يفعل؟ يقول عبد الله بن عمر: يتم الصلاة مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام ثم صلى الظهر التي نسي ثم يعيد صلاة العصر. هذا هو أو هذه هي فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا الذي يعتد به الإمام مالك، هذا إذا تذكر الصلاة وهو في أثناء الصلاة مع الإمام. لكن لو تذكرها بعد تمام صلاته، يعني مسلم دخل في صلاة العصر مع الإمام ثم صلى مع الإمام العصر وسلم، انتهى من صلاة العصر، فإذا انتهى من صلاة العصر أو فلما انتهى من صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يعيد العصر؟ لا يعيد العصر، بل يصلي التي نسيها فقط. أما لو تذكرها داخل الصلاة، يعني هنا مسألتان مختلفتان، أما لو تذكرها داخل الصلاة قال عبد الله بن عمر وعلى هذا الأئمة الثلاثة أنه يتم مع الإمام ثم يعيد صلاة الظهر ويصلي بعدها العصر لوجوب الترتيب، ترتيب الصلوات أو ترتيب الفوائد. هذا الذي قاله الأئمة، وخالفهم الإمام الشافعي رحمه الله على أن الرجل يعتد بصلاة الظهر التي يعتد بصلاة العصر التي صلاها مع الإمام ثم يقضي الظهر بعدها التي نسيها. ونقول لعل الأوفق، إن كان هذه الكلمة كبيرة، هذه الكلمة كبيرة بجنب فتوى عبد الله بن عمر، فأنا لا أقولها. أحسن، كنت أريد أن أقول شيئا لكن لا أريد لا أقوله. كنت أريد أن أقول لو أن المسلم إذا تذكر الصلاة التي نسيها في أثناء الصلاة التي هي حاضرة قطع الصلاة ثم دخل بنية أخرى، لكنني أحجمت بجنب قول عبد الله بن عمر فلا أتجاسر على هذا، الله أعلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف على يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت على يسارك. هذا الأثر ذكره الإمام مالك وله صلة كبيرة بأفعال الصلاة، وهو أن المسلم إذا صلى وسلم يجوز له أن يقوم من هذه الجهة ويستدير، ويجوز له أن يقوم من هذه الجهة ويستدير، إما بالقيام وإما بأن يستدير إلى جهة أخرى. وهذا يلتصق كثيرا بفعل الإمام، فإن الإمام إذا سلم جاز له أن ينحرف جهة اليسار أو أن ينحرف جهة اليمين ويستقبل المسلمين. هذا الأثر ذكره الإمام مالك لبيان شيء مهم، وهو أن بعض الناس يمنعون من الانصراف من جهة اليسار. يعني تخيلوا معي هذه القبلة، المسلم صلى ثم أراد أن ينصرف، قالوا لا ينبغي أن ينصرف عن الشمال بل ينبغي أن ينصرف عن اليمين. واستدلوا في هذا بحديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، كان ينصرف عن يمينه. وعبد الله بن عمر لما كان جالسا مسندا ظهره إلى جدار القبلة، وفي هذا جواز إسناد الظهر إلى جهة القبلة بشرط يا إخوان، قال أهل العلم بشرط، وهذه بلوى عامة. بعض الناس في المساجد يدخلون يصلوا ركعتين أو ما تيسر مما يصلونه من صلاة النافلة، ويجوا في الصف الأول ثم يتك هكذا على الحيط ويستقبل الناس، وربما جاءه رجل فصلى إلى جهته وهو لا يتحرج، وهذا فيه كراهة يا إخواني. قال أهل العلم هذا مكروه، إذا كان من في قبالتك من يصلي، لأنه ينشغل بك وبحركاتك. أما إذا لم يكن في قبالتك من يصلي فلا حرج أن يسند المسلم ظهره إلى جهة القبلة، يعني مد ظهره للقبلة. لأنه صارت عند عامة الناس يقول لك ما تمدش ظهرك للقبلة، صح؟ أو لا تمد رجليك إلى جهة القبلة. نقول هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الأدب أن لا يمد المسلم رجليه تجاه الناس وهم مستقبلوه، فإن بعض الناس ربما أسند ظهره إلى جدار القبلة، وهذا جدار القبلة يا إخواني، هذا هو الجدار تاع القبلة، أسند ظهره ومد رجليه هكذا والناس يصلون ورجل أمامه يسجد وهو لا يتحرج. نقول هذا منافي للأدب، وإن لم يرد فيه شيء، لأن بعض إخواننا كي تقول له يا أخي طم رجليك ولم رجليك، يقول لك أعطيني الدليل باللي لا يجوز. وكل حاجة فيه دليل، كاين أشياء فيها تتعلق بالأداب العامة ينبغي ألا تفعلها. إذا كنت لا تفعلها بحضرة أبيك وأمك ومن توقره، فالواجب أن توقر المسلمين جميعا، وأن تحفظ لهم يعني الأدب، وأن تحفظ لهم كرامتهم لئلا تمد رجليك إلى جهة قبلتهم وحيث يسجدون. فهذا الأثر فيه دليل على جواز إسناد الظهر إلى جهة القبلة، ولا وأنه لا يشترط استقبال القبلة في الجلوس في المسجد. فعبد الله بن عمر كان بجنبه واسع بن حبان، أو واسع بن حبان كان بجنبه يصلي. يعني تخيلوا معي عبد الله بن عمر في هذا المكان، اسند ظهرك للقبلة هكذا، وواسع بن حبان قم وصلي، قم بهيئة المصلي هكذا بجنبه، أو عبد الله بن عمر في هذه الجهة لأنه كان الانصراف عن جهة اليسار، عفوا هذا الذي أسند ظهرك، حتى نتصور المسألة لنتخيل أن هذا عبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جهة القبلة، وهذا واسع بن حبان يصلي. فلما تشهد أجلس في موضع التشهد ثم انصرف إلى جهة عبد الله بن عمر من جهة يسارك هكذا. فلما انصرف اجلس، جزاك الله خير. فلما انصرف واسع بن حبان من جهة اليسار إلى عبد الله بن عمر، سأله عبد الله بن عمر كي يعلمه حكما. قال له عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ لماذا لم تنصرف عن يمينك؟ فقال واسع بن حبان: رأيتك فانصرفت إليك. يعني أنت جئت من جهة اليسار، انصرفت من جهة اليسار، ولو كنت من جهة اليمين لانصرفت من جهة اليمين. فقال عبد الله بن عمر: فإنك قد أصبت. هذا هو التعليم، سأله ليعلمه، فأبان له عن أن فعله هذا هو الصواب، وأن المسلم يجوز له أن ينصرف عن يمينه كما يجوز له أن ينصرف من جهة الشمال. لأنه ثبت في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذه كلمة كثيرا حط عليها خط، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن شماله، هذا لفظ البخاري، ينصرف عن شماله هذا لفظ البخاري، ولفظ الإمام مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وهذا فيه دليل على أن الانصراف كما أنه يجوز عن اليمين يجوز عن الشمال. أما الإمام فإنه لا ينبغي أن يطيل المكوث بهيئته في التشهد، لأن الإمام إذا سلم لا ينبغي أن يبقى على تلك الهيئة طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث إلا بقدر ما يستغفر ثلاثا ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف بوجهه إلى المصلين. ولا ينبغي للإمام أن يطيل، لأن المأمومين مأمورون أن لا يتحركوا حتى يتحول الإمام عن مكانه. فهم يا إخواني، المأمومون مأمورون أن لا يتحركوا من مكانهم إلا بعد أن يتحرك الإمام، وهذا هو فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصرف حتى ينصرف النساء بسرعة لئلا يختلط الرجال بالنساء، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، وهو الفصل بين الجنسين، لا كما يقوله دعاة الليبرالية المدسوسون الذين كثروا في المسلمين. وإن لم يكونوا بهذا الوصف العريض، وصف الليبرالي، لكن بالوصف التفكيري وكيف يفكرون فإنهم كثيرون. كثيرا ما نجلس مع بعض الناس تعلمه حكما أو تنبهه إلى مسألة من مسائل الإسلام، يقول لك: وعلاش؟ لماذا؟ تقول له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. صح، يقول لك: وعلاش نهى؟ تقول له: لا ندري. يقول لك: يا أخي أنا لازم نفهم السبة ولا ما نطبخش. هكذا هو تفكير هؤلاء أو هذه الفئة الذين يريدون أن يربطوا الأحكام بأسبابها ويريدون أن يجذبوا المسلمين من أن يعبدوا الله عز وجل بالسمع والطاعة، لأن الله تعالى امتدح المؤمنين وقال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والله تعالى أمر المؤمنين أن يسمعوا وأن يطيعوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يختار المسلم، لا يختار، بل عليه أن يسمع ويطيع. نعم، لو سأل عن السبب من باب العلم ليس من باب الامتثال، لو سأل عن السبب سبب هذا الحكم من باب أنه يريد أن يتعلم لا إشكال في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أسباب أحكام فأجاب عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا من باب أنني إذا عرفت السبب امتثلت، وإن لم أعرف السبب لا أمتثل، فهذه خطيرة في العقيدة ويمكن أن تذهب بعقيدة المسلم، نسأل الله العافية. وهذا هو ديدن هؤلاء الذين ظهروا في هذه الأزمان، وهم أصحاب الحريات المطلقة الذين لا يريدون قيدا ولا يريدون حكما، بل لا يؤمنون بالنصيحة أصلا. هم يريدون إلغاء مبدأ النصيحة. كجي تنصح يقول لك يا أخويا كل واحد راح تدفن في قبره، على ايش دخلك في أنت؟ كل واحد يدير وش يحب، راح تدخل معه القبر أنت، راح تتحاسب معه، يخي راح يتحاسب وحده، خليه يدير وش يحب. هذا هو المبدأ الليبرالي يا إخواني، مبدأ خطير فيه إلغاء مبدأ النصيحة، ومن ثم إلغاء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه مبدأ التعايش مع جنس الإنسان مهما كانت عقيدته ومهما كانت نحلته، وفيه مبدأ الحريات المطلقة التي لا قيود فيها. ولا أدل على ذلك مما طلع علينا في الأيام الأخيرة ما يسمى بالزواج المثلي، زواج المثليين، مرأة مع مرأة وراجل مع راجل، والله يوشك الله أن يعمهم، والله يعمهم بالعذاب، إن لم يكن عذابا ظاهرا فإنه عذاب باطن بإلقاء الوحشة بينهم وفك الروابط وتمزيق السعادة الداخلية. فإن الله جل وعلا أهلك قوم لوط، وكانوا يفعلون الفواحش بغير قانون، وهؤلاء يفعلون الفواحش بالقانون، فهؤلاء أدهى وأمر. نسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء المبين. فالمقصود أن انصراف الإمام يكون من جهة اليمين أو من جهة اليسار، الأوفق له، الأوفق له. إلا أن بعض أهل العلم قالوا يستحب لمن كان يقدر على الانصراف على اليمين أن ينصرف على اليمين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أو يحب التيامن في كل شيء. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم يرى به بأسا، أنه سأل عبد الله بن عمر بن العاص أأصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراح الغنم. هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن رواية هشام بن عروة عن أبيه. معلوم أن الإمام مالك رحمه الله من أوثق الناس في هشام، ولو أن واحدا خالف مالكا في حديث هشام فالقول قول مالك. ولهذا فإن هذا الحديث رواه وكيع بن الجراح وعبدة بن سليمان عن هشام عن رجل من المهاجرين أن عبد الله بن عمر سئل فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من المرفوع. ولهذا قال الإمام مسلم وهم مالك فيه، يعني الإمام مسلم خطأ الإمام مالك في هذا الحديث، وأنه جعله موقوفا على عبد الله بن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصوب الإمام مسلم رواية وكيع ومن تابعه في أن هذا الحديث مرفوع، لكن قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهذا عندي ظن وتوهم، يعني أن الحافظ ابن عبد البر خالف مسلما ورد قول مسلم، قال لأن قول مسلم لا دليل عليه، وقال أن مالكا رحمه الله تعالى هو أحفظ ممن خالفه في ذلك، وهو أعلم الناس بحديث هشام. قال ولو فرضنا أن غير مالك هو الذي أصاب، قال فالخطأ من هشام وليس من الإمام مالك، ليبين بأن الإمام مالك يحفظ حديث هشام حفظا متقنا، وأنه ولو وقعت المخالفة فإن الخلل من هشام وليس من الإمام مالك، يعني الخلل من شيخ مالك وليس من الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه كان حافظا لهذا الحديث. فهذا الحديث اشتمل على النهي عن الصلاة في عطن الإبل، والعطن عطن الإبل هو بروكها في مكان سقيها، لأن الإبل ترد مرتين في اليوم، وفي مكان ورودها لها مكان تبرك فيه، وهذا المكان نهي المسلم أن يصلي فيه، يعني عطن الإبل. أما مرابض الغنم وهو الأماكن أو المكان التي تبرك فيه الغنم لترد الماء، فهذا مرخص فيه، هذا مرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المسلم في معاطن الإبل، وهي مكان بروكها واجتماعها، وأذن في الصلاة في مرابض الغنم أو مراح الغنم، والمراح هو مجتمع الغنم في آخر النهار، وهو المكان الذي تبيت فيه. فيجوز إذن أن يصلي المسلم في مرابض الغنم، وهو المكان الذي تبرك فيه لترد الماء، ويجوز أن يصلي المسلم في مراح الغنم، وهو الأماكن التي تأوي إليها في آخر النهار، في آخر النهار لتبيت فيه. هذا طبعا ليس اختيارا، يعني لو أن المسلم وجد غير هذا فليصلي في غيره، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فالمسلم إذا وجد غير مرابض الغنم فينبغي أن يصلي في غيرها، أما إن لم يجد إلا ذلك المكان كأن يكون مثلا يسرح بغنم وخشي لو ابتعد عنها وصلى لجاءه الذئب، فيجوز له أن يصلي في ذلك المكان الذي تبرك فيه الغنم أو تستريح فيه الغنم لكي ترد الماء. أما سبب النهي، جئنا للسبب إخواني، أما سبب النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، ذكر الأئمة لها أسبابا كثيرة، وأعظم هذه الأسباب هو التعبد لله تبارك وتعالى، أعظم هذه الأسباب هو التعبد لله تبارك وتعالى، لأن هذا السبب هو المتيقن، لأن السبب هو المتيقن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة لما سئلت فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعللت بالأمر وذكرت سبب ذلك أنه الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن المسلم ليس من شأنه إذا جاءه الأمر أن يقول هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب باش نشوف إلا ندير ولا ما نديرش، أو إذا ورد عليه النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل معين أن يقول هذا النهي للكراهة ولا الكراهة ولا للتحريم. هذا لم يكن ديدا الصحابة رضي الله عنهم، ديدن الصحابة كان الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الأمر، ويمتثلون ما استطاعوا، وإذا جاء النهي انتهوا ولا يسألون أهذا من باب الكراهة أم باب التحريم، إلا أن يكون المسلم قد وقع في هذا بأن خالف الأمر أو ارتكب النهي فيريد أن يتوب أو أن يعجل بشيء فيسأل هل هذا للتحريم، فينظر هل يعني يتوب إلى الله تعالى توبة خاصة أم أن هذا من باب الكراهة التنزيهية، فهذا لا يحتاج إلى التوبة، لكن على المسلم أن يمتثل للأمر ما استطاع وأن يجتنب النهي، ولا ينبغي أن يسأل أهو للكراهة أم للتحريم، لأن هذا مما صدر عن المتأخرين ولم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا إذن من أعظم الأسباب في هذا هو التعبد لله تعالى، لا نصلي في معاطن الإبد تعبدا لله لأنه نهانا أن نصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الطواف والسعي ورمي الجمار قال لإقامة ذكر الله، ولم يذكر سببا عليه الصلاة والسلام، لأننا لو بالغنا وبحثنا عن أسباب هذه الأفعال لما وجدناها، لماذا نأخذ حجرا لنضرب به حجرا، ترفد حجرا باش تضرب حجرا، ما السبب؟ بعضهم قال لك الشيطان راهو ثم على هذيك كله يضربه بالبلايغ والبارابليات وكون يلقى واحد كابوسه يضربوا بها، وقد وقع هذا ان كثيرا من الناس ما يضربش بحجره صغيره يضرب حجره كبيره يقول له فجخه واعطيه كانه الشيطان راه ثم، وهذا في الحقيقه جهل وعي، إنما هذه الشعيرة أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة ذكر الله، لأن المسلم يأخذ حجرا صغيرا ويضرب حجرا ومع كل رمية يكبر، هذا التكبير هو إقامة ذكر الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذن يدور في مثل هذه المسائل بين التعبد لله تعالى، لكن ذكروا شيئا آخر وقالوا لأن معاطن الإبل شرسة وتتحرك وتهيج، فربما إذا صلى فيها فإن هذه الإبل تؤذيه وعلى الأقل تشغله عن صلاته، لكن نقول هذا الحكم قد يتغير إذا كانت معاطن الإبل خالية من الإبل، هل يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ولم يعلق ذلك بحضور الإبل. وقالوا من الأسباب أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث حديث الإمام أحمد، وذكر أهل العلم أن إسناده صحيح، وهو كونها خلقت من الشياطين ليس أنها مخلوقة من مادة الشياطين، بل إن فيها ما في الشياطين من الهيجان والإيذاء، كما قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، ليس المقصود أن الله تعالى خلق الإنسان من العجل أو العجلة، بل خلق الإنسان وأودع فيه العجلة، كذلك هذا الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين أو من الجن، أي فيها من الشيطنة كما في الجن من الشيطنة، وهو التمرد، لأن الإبل تتمرد، لهذا كان رعاتها أقسى قلوبا فإنهم يتعاملون معها بشدة وغلظة لما فيها من النفور وعدم الانصياع. قلت وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والبراء وجابر وغيرهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وذكر بعد ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب ويقال المسيب، لكن سعيدا كان لا يحب أن يقال بالفتح المسيب، فكان يقول سيب الله من سيبني، فهو على وزن اسم الفاعل، أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ هذا سؤال يراد منه التعليم. أيضا قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، ثم لعل الحاضرين لم يعرفوا الجواب، فقال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، قال وكذلك سنة الصلاة كلها. هذه الفتوى من سعيد بن المسيب رحمه الله ومن سادات التابعين وكبارهم، حتى إن الشافعي قال مراسيل سعيد كلها صحيحة، ذلك لأنه فتش عن مراسيله فوجدت كل مخارجها صحيحة، فإنه لا يروي إلا عن الصحابة رضي الله عنهم. أفتى رضي الله عنه في سؤاله الذي سأله ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، يعني وش هي الصلاة التي في كل ركعة يتشهد، هذا معنى الجلوس في كل ركعة يتشهد. احنا نعرف بأن الصلاة تشهد يكون في بعد الركعتين، في الفجر بعد الركعتين، وفي الظهر بعد الركعتين تشهد، ثم بعد ركعتين تشهد، وكذلك العصر، ثم المغرب بعد الركعتين تشهد، ثم ركعة ويتشهد. لكن ما هي الصلاة التي يتشهد فيها في كل ركعة؟ أجاب سعيد فقال هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك أيضا إذا أدركت منها ركعة، إذا فاتتك ركعة أو إذا أدركت منها ركعة، المغرب إذا فاتتك منها ركعة أو أدركت منها ركعة فإنك تجلس في كل الركعات. مسلم دخل المسجد فوجد الإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأولى، ويكون بهذا لم يدرك الركعة، ويكون بهذا قد أدرك ركعتين، الركعة الثانية ثم يتشهد الإمام، ثم الركعة الثالثة ثم يجلس مع الإمام في التشهد، ثم بعد أن يقوم الإمام يقوم هو ويصلي ركعة لوحده يقضي التي فاتت ثم يتشهد. هذه ثلاث تشهدات أو ثلاث جلسات في صلاة واحدة، جلس في ركعة ثم في ركعة ثم في ركعة. كذلك لو أدرك ركعة، مسلم دخل وفاته ركعتان من صلاة المغرب وأدرك الثالثة، فلما سلم الإمام ماذا يفعل؟ يقوم ويصلي ركعة ثم يجلس يتشهد، ثم يقوم للثالثة فيصليها ثم يجلس ويتشهد. هذه هي سنة الصلاة، ولهذا قال رحمه الله تعالى وكذلك سنة الصلاة كلها. ليس المقصود أن هذا يفعل في كل صلاة، وأن من أدرك الركعة الأولى يلزمه أن يجلس في كل ركعة. فمثلا لو أن المسلم فاته ركعة من صلاة الظهر ماذا يفعل؟ فإنه يصلي مع الإمام الركعة، فاتته ركعة ثم يدرك الركعة الثانية مع الإمام، الإمام ماذا يفعل بعد الركعة الثانية؟ يجلس، صح ولا لا؟ فينبغي أن يجلس معه، ثم ماذا يفعل؟ يصلي مع الإمام ركعتين. في هذه الحالة لا نقول بأنه تشهد في كل ركعة. فمعنى قول الإمام ابن سيرين رحمه الله وكذلك سنة الصلاة كلها، أي أن المسلم لا بد له إن فاتته ركعة لا بد أن يجلس للتشهد في آخر الصلاة. يعني أي صلاة تفوتك منها ركعة إذا سلم الإمام واجب عليك أن تأتي بركعة أخرى وأن تجلس لها للتشهد حتى تسلم، فلا تسلم إلا بأن تجلس للتشهد. هذا معنى قول ابن سيرين. وهذه الجملة قد اختلف ابن المسيب سعيد بن المسيب، لا توافقوني على هذا الخطأ الذي يجري عليه اللسان. هذه هي فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وأن المسلم لا بد أن يجلس للتشهد، لأن هذه الجملة قد اختلف العلماء في بيان معناها لأنها مشكلة في مبناها، ولهذا وجب حملها على هذا، لأن الواقع يقضي بأن المسلم لا يجوز أن يجلس في كل ركعة في كل الصلوات إذا فاتته ركعة. ومثلت لكم بصلاة الظهر أو بصلاة الرباعية العصر أو المغرب، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.